بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ في الدرس الأخير من هذا الكتاب المبارك، جاءتنا ورقة تقول: نرجو الدعاء لامرأة ماتت الآن، نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها. اللهم اغفر لها مغفرة واسعة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تجاوز عنها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم افتح لها في قبرها وآنف وحشتها، اللهم سددها وثبتها عند سؤال الملكين، اللهم نجها من النار برحمتك وادخلها الجنة بفضلك، واغفر اللهم لأمواتنا وأموات المسلمين. نبدأ أيها الأحباب الكرام الحديث الواحد بعد الأربعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذه قراءة في كتاب يومة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية. الحديث الأول: الحديث الواحد بعد الأربعمائة. ولمسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم من المجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وهذا من أفضل الأحاديث التي وردت في فضل المجاهدين في سبيل الله، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، أي الصائم النهار القائم الليل يصلي لله. ثم بين أن الله عز وجل قد أفاد المجاهد على كلا الحالتين، فقال: وتوكل الله للمجاهد، أي تكفل الله عز وجل للمجاهد في سبيله إن توفاه الله أن يدخله الجنة، أي إن قتل في سبيل الله أو حتى مات بدون قتل وهو مرابط أن يدخله الله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، مع ثواب الجهاد والغنيمة التي نالها من الجهاد. الحديث الثاني بعد المئة الرابعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المت. ما من مكلوم يكلم، ما من مجروح يجرح في سبيل الله، أي في القتال في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدنى، أي وجرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أي أن الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل يأتون يوم القيامة على هذه الهيئة لكي يعرف الناس أنهم قتلوا في سبيل الله. ويؤخذ من هذين الحديثين فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الشهادة في سبيل الله، أن أثر العبادة يكون برائحة المسك، كما أن خلوفة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. الحديث الثالث بعد المئة الرابعة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. الحديث الرابع بعد المئة الرابعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي الذهاب في أول النهار، والروحة المجيء في آخر النهار. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: غدوة في سبيل الله، يعني ذهاب للجهاد في سبيل الله، مجرد المشي بنية الجهاد في سبيل الله في أول النهار أو في آخره، خير مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية خير من الدنيا وما فيها، أي خير من أن يمتلك الإنسان الدنيا وما فيها، وهذا يدلك على عظم أجر الجهاد في سبيل الله. الحديث الخامس بعد المئة الرابعة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. الحديث السادس بعد المئة الرابعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني سلبه، فقتلته فنفلني سلبه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وأنتم تعلمون أن غزوة حنين كانت بعد غزوة فتح مكة، وذكر قصة طويلة، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. سلبه يعني من قتل من المشركين رجلا ورآه رجل من المسلمين شهد أنه هو الذي قتل هذا الرجل، فله أن يأخذ ثيابه وسلاحه ودابته، هذه غير الغنيمة، هذه يملكها القاتل، فالسلب يكون للقاتل. وفي الحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وأنتم تعلمون سلمة، تعرفون من هو سلمة بن الأكوع؟ سلمة بن الأكوع كان يجري بجوار الخيل يسبقه، وكان مشهورا بسرعة العدو أي الجد. وسلمة بن الأكوع هذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وهم راجعون إلى المدينة، فإذا برجل يقفز أمام الناس، رجل من المسلمين، يقول: من يسابقني؟ فقال له سلمة: أنت ما تهاب شريفا؟ قال: لا أهاب أحدا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أسابقك. قال: هيا نبدأ. قال له، ضرب على صدري وقال على كتفي وقال: اجري أولا، يعني اجري لك شوية. فجرى الرجل فتركه حتى جرى وبعد عنهم، ثم بدأ سلمة بن الأكوع يعدي ويجري، فجرى فأدرك الرجل وضربه بيده على ظهره، ثم فاته ومضى حتى أسرع، ثم جلس ينتظر. فكان سلمة بن الأكوع هذا كان رجلا عجيبا، يعني قاد سرية وحده. سلمة بن الأكوع بيحكي قصة، يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، يعني مضى، جلس، جاء واحد وجلس معاهم، ظن الناس أنه رجل يعني من العرب، جلس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أصحابه وكذا، ثم قام مشى. بعد ما مشى قال: يا رسول الله، أتعرف الرجل؟ قال: أتعرفونه؟ قال: فعلم أنه عين من المشركين. يعني عين من المشركين؟ جاسوس. جلس معاهم وتكلم وعرف الأخبار، الجيش كم واحد ويمشي إزاي ويروح الخطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه بسرعة قبل ما يوصل المشركين ويبلغهم الأخبار. واحد يطلع يطلبه يقتل. قال سلمة: فطلبته فقتلته. جرى خلف الحد ما أدركه وقتله. قال: فنفلني سلبه، يعني أعطاني سلبه. وفي رواية: من قتل رجل فقال ابن الأكوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع. أراد المصنف من إيراد هذين الحديثين أن إذا التحمت الجيوش وقتل الرجل رجلا من المشركين فله غنيمته كلها، له سلبه كله. يؤخذ من هذين الحديثين عدة فوائد. الفائدة الأولى: من قتل قتيلا وأقام عليه بينة فله سلبه أجمع. وجوب قتل العين إذا رأى إمام المسلمين ذلك، قتل الجاسوس، يعني إذا رأى الإمام أن الجاسوس يسجن يسجن، إذا رأى أنه يقتل يقتل. ولذلك ينبغي مراقبة هؤلاء الذين يأتون من البلاد الخارجية، إما على هيئة مصطافين أو على هيئة سائحين، ينبغي أن تكون هناك مخابرات إسلامية خاصة بهؤلاء، تمشي خلفهم أين يذهبون وماذا يريدون، مراقبة هؤلاء، لأنه ممكن يأتي من بلدي على هيئة سائح وشايل الحقيبة وماشي معه يصور الأماكن الحساسة ويعرف الأشياء وكذا، ويعود إلى بلدي بهذه الأفلام فيعرفون عورات المسلمين. ولذلك ينبغي لكل دولة إسلامية أن تحترز من مثل هذا كلام الأقمار الصناعية، والكلام ده كله لا يمكن أن يصور الأمور بدقة. وأنتم تعلمون أن كل دولة لها أسرار مهما صور، يعني كثير من الدول تكون لها مباني كاملة، وهذه المباني مكتوب عليها مثلا مصنع الحديد والبلاستيك، مصنع الحديد والصلب، أو مصنع الحديد والبلاستيك، أو شركة كذا لتصنيع الأسمدة، ويكون هذا المصنع مثلا تصنيع سلاح، أو يكون هذا المصنع مصنع نووي. فمهما صور القمر الصناعي وهذا الشيء لا يصور شيء، إنما لا يصل إلى أسرار الدول إلا الجواسيس الذين ينزلون إلى الدول ويجوبون هذه الأحياء ويعرفون ما بداخله. فينبغي لكل دولة أن تحترم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل، يقتل مباشرة الجاسوس لأنه يحمل معلومات خطيرة تؤذي المسلمين. نعم. الحديث السابع بعد المئة الرابعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت شهماننا 12 بعيرا، ونفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. السرية تختلف عن الغزو، ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ عليه الصلاة والسلام. أحسنت بارك الله فيك. الغزوة هي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، والسرية هي التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل ولم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة؟ كم غزوة شباب عشان تعرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان شكلها إيه؟ كم غزوة؟ نعم 16؟ لا 17؟ لا 25 غزوة. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم غزا 25 غزوة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كم سرية؟ كم سرية يا شباب؟ السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين والكفار. نعم 16 سرية، هتزود شوي 27، هتزود شوي 104، 40 ل 42 سرية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 75 سرية، 75 سرية و 25 غزوة، يبقوا كام؟ 100 غزوة. طيب، 100 معركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ في كم؟ في 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القتال بعد هجرته. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة كم سنة؟ 13 عاما بعد البعثة، وفي المدينة 10، وكم سنة؟ 23 سنة. دي 23 سنة دي مدة البعثة والدعوة. في المدينة 10 سنوات، خلال 10 سنوات 100 معركة، يعني خلال السنة كم معركة؟ 10 معارك في السنة، يعني المعركة ويرجع ويعد المعركة الثانية ويرجع ويعد المعركة الثانية. وهذا فيه رد على الكفار الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة وكان مزواجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتفرغ مثل هذا. رجل قائد يقوم بعشر معارك في السنة. لو دولة من الدول الآن قامت بمعركة يقول الصباح 50 سنة تعيد اقتصادها مرة أخرى لمعركة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاد 100 معركة أو أرسل 100 معركة منهم 25 قادها بنفسه والباقي السرايا أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى مجد فخرجت فيه أي خرج فيها جندا مقاتلا فأصبنا إبلا وغنما يعني قاتل المشركين وانتصروا عليهم وجابوا الإبل والغنم الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنيمة إزاي؟ كيف كان يقسم الغنيمة؟ تقسم 5 أثمان: الخمس لله ورسوله هذا حق بيت المال المسلمين، والأربعة أخماس توزع على الغانمين على الذي يقاتل على فرس كان 3 أسهم والذي يقاتل على الجمل أو على رجله سهم واحد. فقال عبد الله بن عمر فبلغت سهماننا 12 بعير كل واحد 12 بعير غنم إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الجهاد مصدرا، كان الجهاد مصدرا من مصادر الرزق وتمويل الدولة الإسلامية. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خد الخمس الذي يمتلكه ونفلهم بعيرا بعيرا، يعني زاد لهم من خمسه بعيرا بعيرا تحميكا لهم على الجهاد. نعم. الحديث 104 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لماذا جاء المصنف بهذا الحديث هنا في باب الجهاد؟ ليبين لك أن الغدر والقيامة لا تجوز حتى للأعداء. يعني لا يجوز أن تقول له ارفع ايدك لفوق، سلم نفسه، يسلم نفسه لك الأمان وله الأمان، وبعد ما تأخذ منه السلاح تقتله. لا يجوز هذا غدر حتى لو كان كافرا، ما دمت أعطيته الأمان وأنه لن يقتل يبقى لا يجوز لك أن تقتله، وإلا نصب له لواء يوم القيامة. اللواء يعني الراية أو العلم، هذه غدرة فلان بفلان، يعني هذا خان الناس، فيأخذ منها تحريم الغدر ولو بالكفار. نعم. الحديث 104 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وهذه رسالة إلى جمعية حقوق الإسلام، جمعية حقوق الإنسان في الدنيا في العالم، هاتوا لي حربا من الحروب المتقدمة أو المتطورة في هذا الزمان لا تقتل نساء ولا صبيان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى هذا الخلق في المجاهدين المقاتلين ألا يقتلوا امرأة ولا صبية، ممنوع يقتل امرأة ولا صبية. من الكفار تؤثر، ممكن تؤثر لكن لا تقتل، لأن المرأة ليست من أهل القتال. وهذا يدلك على حسن خلق المسلمين المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. الحديث 104 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. الحرير محرم على الرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه عند الحاجة إليه، كأن يكون الإنسان مبتلى بمرض الحكة. مرض الحكة هذا إذا لبس الإنسان عليه أي ثوب فإنه يتأذى منه، إلا هذا الثوب الناعم ثوب الحرير، فأجازه للمرض. فشاء الله عز وجل أن يحدث هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكي نعرف هذا الحكم الشرعي، فأجاز لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أنهم شكيا القمة عمل لهم في جسمهم يعني جروح ونحو ذلك، فرخص لهم في لبس قميص الحرير حتى يتم الشفاء. نعم. الحديث 11 بعد 104 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يورث المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. أنتم تعلمون أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، خمس لله ورسوله وخمس للغانمين، لكن أحيانا يحدث غنيمة بدون قتال، غنيمة بدون قتال. كيف؟ أنتم تعلمون أن من الأسلحة التي أيد الله بها نبيه الرعب ليوقعه الله في قلوب الكفار، فأحيانا يتحرك جيش المسلمين فيعلم الكفار فيخلو الدور والبيوت ويهربوا ويتركوا إبلهم وخيولهم وديارهم وأموالهم ويهربون بأنفسهم، فيصل المسلمون إلى محل المعركة يجد البيوت خاوية وخالية وفيها الأموال وكل حاجة، والجماعة انهربوا خلاص راحوا في الصحراء. فهذا لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يقاتلون من أجله، وإنما أوقع الله الرعب في قلوب الكفار. ده كله خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يضاف إلى سهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت بنو النضير من هذا النوع، أوقع الله الرعب في قلوبهم فسلموا بدون أن يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الأموال دي كلها، حدائق ما زالت موجودة حتى الآن في المدينة، حول المدينة حدائق وبساتين وأشياء كثيرة كلها ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، نفلها الله للنبي، رزق ساقه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم به؟ كان يأخذ نفقة أهله سنة، نفقة زوجات سنة من التمر والأشياء، والباقي كله يجعله في سبيل الله، يجعله في الكراع وإعداد الجيوش للقتال في سبيل الله، في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تبارك وتعالى، والكراع يعني شراء الخيل للقتال في سبيل الله. الحديث 12 بعد 104 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع، من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. الخيول العربية التي تحدثنا عنها قبل ذلك تنقسم إلى قسمين: خيول مضمرة وخيول غير مضمرة. الخيل المضمر يعني الخيل الخفيف الرفيع السريع، والخيل المضمر الخيل العادي. كيف كانت العرب تضمر الخيل؟ كانت تجللها، يعني تضع على ظهرها شيئا ثم تجريها حتى تعرق وينزل عرقها، وتجيعها حتى ترفع جدا ويلتصق بطنها بظهرها، ثم تأكل أكلا خفيف عدة أيام فتصير مضمرة. فإذا جرت بجوار الخيل الثانية أسرعت، كانت خفيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل سباق الخيل، سباق بين الخيل، يقول مثلا بكرة الصبح سباق، كل واحد عنده خيل يطلع به ويسابق. هذا للإعداد في سبيل الله، اللي ممكن يفاجئ العدو والمدينة في أي لحظة، يكونوا جاهزين بخيولهم فيخرج الناس. فكان يقول اللي عندهم خيل مضمر على جنب، واللي خيل غير مضمر على جنب، لأن لا يمكن أن يسابق بين واحدة مضمرة وغير مضمرة، المضمر فيفتح. فجعل الخيل المضمر من الحفياء إلى حلية الوداع مكانين يعني، وهذه حوالي 5 أميال، الميل 2 كيلو وربع، يعني حوالي 8 كيلو تقريبا، 8 كيلو متر. والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني دريق يعني حوالي 2 كيلو فقط التي لم تضمر. وهذا في استحباب ركوب الخيل واستحباب الاستعداد، بل وجوب الاستعداد للقتال في أي لحظة. نعم. الحديث 113، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يرزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الأطفال يا جماعة، أطفال الصحابة، كان مجرد ما الولد يكبر، يبقى عنده 6 أو 7 سنوات، يبدأ أبوه يرسله إلى البادية يتعلم ركوب الخيل. اذهب إلى البادية يروح يتعلم ركوب الخيل، ويتعلم القفز، ويمسك السهم، يتعلم النشام والصيد والسلاح، يتعلم القتال. ما أن يبلغ الولد 10 سنوات أو 14 سنة إلا ويكون مقاتلا شجاعا. فإذا علموا بغزوة جاء الصبيان كل واحد شال سلاحه وجاء: يا رسول الله أنا أريد أن أقاتل، يا رسول الله أنا أريد أن أقاتل. فيقول اجلسوا قفوا أمامي، فيقول: كم عمرك كم عمرك كم عمرك؟ البالغ يقول له قاتل، ولسه ما بلغش يقول له لا خليك خليك. طبعا كان يحزن حزنا شديد. فعبد الله بن عمر راح قال: يا رسول الله انا اقاتل. قال له: كم عمرك؟ 14 سنة. قال له: لا. بعد مباشرة في غزوة الخندق: يا رسول الله بلغت 15 سنة. قال له: خلاص تعال مع المقاتل. وهذا يدل على شجاعة الاولاد، ويجب ان نغرس في ابنائنا الان الشجاعة والقوة. الحديث 114، وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وهذا هو الأصل في توزيع الغنيمة، أن الفارس الذي يقاتل على الفرس له للفرس سهمان وللرجل سهما، يعني له 3 أسهم، أما الذي على رجله سهم واحد. الحديث 115، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم، كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يعني بعد ما يوزع لهم النفل، بعد ما يوزع عليهم الغنيمة يعطيهم من عند نفسه من خمسه شيئا يشجعهم لما يراه من شجاعتهم في القتال في سبيل الله عز وجل. والصحابة يا إخواني كانوا جيلا فريدا، كانوا جيلا فريدا. يعني من الأشياء التي أوقفتني وأدهشتني الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لقتال بعض الناس. والسرية دي كانوا كم واحد؟ كانوا عددا قليلا، يعني لا يتعد العشر. فيتحدث أحد الجنود الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فذهبنا العصر وهم يريدون أن يقاتلوا قرية بأكملها، قبيلة بأكملها، فذهبوا في العصر وكمنوا فوق رابية، يعني فوق مكان عالي كده شايفين القرية وكمنوا. قال: كمنا مع غروب الشمس حتى يناموا ويبدأوا ينزلوا فيقاتلون القرية. قال: فكمنا. قال: فجلست، هو يتحدث عن نفسه، قال: فجلست فوق الرابية، فخرج رجل من الكفار فنظر فقال لامرأته: أرى سوادا فوق هذا الجبل، في شيء أسود كده فوق الجبل غريبا لم أره من قبل. قالت دعك لعله بعض الكلاب حمل بعض آنيتنا فرماها فوق الجبل. قال أعطني سهما، فأعطته سهما ووضعه في القوس ورماه فانغرس فيه، غرس في الصحابي. الصحابي لا يريد أن يتحرك، لو تحرك سيعرف أنه إنسان. قال فانغرس السهم فيه، قال فأخذت فنزعته ولم أتحرك، عشان يقوم يتحرك ويمشي ويجري ويخاف. قال فنزعت وضعت ولم أتحرك. قال أعطني سهما آخر، فرماه فانغرس فيه. قال فنزعته ولم أتحرك. لما السهم يدخل في الإنسان لم يتحرك من أجل أن لا يفشل خطة الجيش. قال لعمري، قال الكافر لعمري لو كان إنسان لتحرك. في الصباح إذا طلع الصباح أرسلي بعض صبياننا يأتي بالسهمين من فوق الجبل. قال فنام، فلما نام القوم قمنا في الظلام ونزلنا عليهم فقاتلناهم واستقنا النعم. قال فلما استقنا النعم ومضينا أيقظ بعضهم بعضا، قوموا قوموا النفير النفير. قال فكنا استقنا النعم الإبل وهذه الأشياء ومضينا من الوادي وتحركنا إلى الجهة الأخرى. الوادي منحنى بين جبلين. قال فاجتمعت القبيلة وجاءت بجيوشها، فلما كادت أن تقترب منا أنزل الله مطرا فملأ الوادي فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه، فكانوا ينظرون إلى أنعامهم وهم يتعجبون ولا يستطيعوا أن يصلوا إليه. الشاهد من هذه القصة، انظر إلى تحمل الصحاب. لو واحد اتغرس في إبرة الآن أو دبوس ماذا كان يفعل؟ وهذا سهم يغرق وهو لا يتحرك، والصحابة كان أمرهم أمرا عجيبا. نعم. الحديث 116 عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أي لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين، وإنما يقاتل مع المسلمين الكفار والمجاهدين والكفار والمشركين. نعم. الحديث 114 عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. أي أنه ينبغي للمجاهد أن يكون مخلصا في قتاله. وهذا آخر حديث في باب الجهاد، ونصف في آخر كتاب هو كتاب العتق وبه نكتب إن شاء الله. وقبل أن نتجاوز كتاب الجهاد أحب أن أذكر لكم قصة اكتشاف الأرض، تعرفونها؟ الصحابة اكتشف الأرز بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الرز، عارفين الرز؟ أقول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأرز قط ولا أكل الرز، وإنما اكتشفه الصحابة في إحدى الغزوات بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت قصة اكتشافه قصة طريفة جميلة. ما الذي حدث؟ كان المسلمون في غزوة في معركة من المعارك بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بهم الروم فأخلوا الموقع، أخلوا الموقع وهربوا، أوقع الله في قلوبهم الروم. فجاء المسلمون مستعدين فدخلوا الغابة التي كان فيها الروم، فلم يجدوا أحدا من الجنود، وجدوا جوالات شويلة، يعني جوالات كبيرة فيها شيء أصفر، شيء ده رز شعير، يعني شيء أصفر. أول مرة يرى الصحابة الأرز، فتخوف وقال هذا شيء تركه لنا الكفار. والخيول بطبيعتها نزلت لتأكل في الأرض فمنعوهم، منعوا الخيول وفرقوا خيلا واحدا، فرقوا فرسا وقالوا هذا الفرس دعوه الناس فهو ثم تركه لنا الأعداء، صنعوه لنا لكي تموت خيوله، وإن لم يمت إلى الصباح فليس بثوم. فالفرس أكل لما شبع من الرز الشعير ولم يمت في الصباح. فقال قائل منهم أيها الناس إنني أعلم أن السم إذا غلي في الماء فسد سمه، فخذوا من هذا واغلوه في الماء. فخذوا رز الشعير وضعوه في ماء وغلوه، فلما غلوه غليانا شديدا تفتح ونزل الابيض تحت والقشر فوق، فشال القشر واكل الرز فوجدوه لذيذا، ومن يومها اكتشف الارض. نعم. اللحمه ده اللحمه دي متشفينها من زمان، كانت غزوه جميله. اذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب الاخلاص في سبيل الله، وان من يقاتل رياء لا اجر له ولا ثواب. كتاب العتق، الحديث 18 بعد 104، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق منه ما عتق. هذا حكم في الاسلام، لو كان عبد بين رجلين اثنين اشتروا عبدا يخدم هذا يوما وهذا يوما، فجاء احدهم وقال اعتقت نصفي في العبد، فيصير العبد الان في حكم الفقهاء مبعضا، بعض حر وبعضه عبد، يعني يخدم سيده يوما ويقتات لنفسه يوما. فهنا حكم شرعي ان العبد، ان السيد الذي اعتق ان كان قادرا على شراء النصف الاخر واعتاقه بالكليه يقوم عليه ويعتقه طلبا للاجر والثواب. وجوبا، نعم، ان كان قادرا وجوبا. في الحديث 19 بعد 104، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق فيه مشقوق عليه. نفس الحديث الاول، من اعتق شخصا من مملوك يعني نصفا من عبد فعليه خلاصه كله من ماله، يعني يكمل عتقه، فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. نشوف النصف الثاني سو كام ونقول له اسعى يا عبد وهات صدقات واستاجر نفسك واعتق نفسك حتى تصير حرا. نعم. باب بيع المدبر، الحديث 20 بعد 104، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانية درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا هو الحديث الأخير في هذا الكتاب. والتدبير هو أن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موتي، فإذا مات السيد عتق العبد، هذا اسمه التدبير، يقال يعتق بعد إدبار سيده عن الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دبر غلاما له، يعني دبر عبدا له، فلما مات نظر إلى تركته فلم يجد إلا الغلام، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه، يعني إلى ورثته، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكتب وصية بكل ماله بل بثلث ماله فقط إذا شاء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك في اليوم 29 من شهر رمضان لسنة 1430 من الهجرة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع المسلمين بهذا العلم. وكنت قد وعدت إخواني بأن قبل أن ننصرف لسيما الإخوة الذين سيسافرون اليوم وألحوا إلحاحا شديدا أن نعطيهم قواعد إدارة العقل وكيفية تنمية الذكاء ورفع ملكة الحفظ في الذهن. فسوف أختصر لكم اختصارا إن شاء الله تعالى ثم نأخذ أسئلة. قواعد إدارة العقل: عقل الإنسان عبارة عن خلايا، فكل خلية من هذه الخلايا مسؤولة عن شيء معين من التفكير. فخلايا للتفكير في الصور، وخلايا للتفكير في الكتابة، خلايا للتفكير في الأرقام، وخلايا للتذكر، وخلايا لاكتساب المعلومات، وخلايا لاسترجاع المعلومات القديمة. والمخ حتى الآن يا أخواني لم يصل الأطباء ولا علماء التشريح إلى كل ما فيه، إنما وصلوا إلى بعض المعلومات فيه. فلا بد أن تعرف أن هذا المخ أو العقل له إمكانيات رهيبة. يعني هم الآن اخترعوا الكمبيوتر والذاكرة، ذاكرة الكمبيوتر، أخذوا أشياء من هذا المخ، حاولوا أن يعني يقلدوا شيئا أو يكتسبوا شيئا. لأن تعرف، أنت تعرف أن الاختراعات الحديثة كلها من مخلوقات الله عز وجل. فالرادار خلقوه من إيه؟ الرادار صنعوه من إيه؟ من الخفاش. خفاش حشرة عمياء، كيف يطير ويتجنب المخاطر وهو أعمى لا يرى؟ بقرون الاستشعار، يصدر أصواتا، أصوات، والأصوات دي إذا وصلت إلى أي جسم صلب ترتد إليه فيسمعها فيتجنب الخطر. كل ده الذهاب والإياب جزء من الثانية. فعينوا الرادار يرسل ذبذبات معينة، والطائرة معدية، جسم الطائرة يرد هذه الذبذبات فيرى صورة الطائرة في الرادار. طبعا الأمريكا لما حبت تعمل طيارات الشبح التي تخفى على الرادار غطتها بجسم مطاط يمتص هذه الذبذبات، فتمر الطائرة والذبذبات تمتص لا ترتد، فلا تظهر صورة الطائرة على على شاشة الرادار. ولذلك كان إخواننا هناك في القاعدة العسكرية، قاعدة جوية، يسمع صوت الطائرة ويفتح. كان بعض إخواننا يعني بيقود طيارات الشبح، فكان يطلع بالطائرة ويطير وزميله يبص لا يجد صورة الطائرة على ويفتح النافذة يرى الطائرة، يراها بعينه والصورة ليست مرتكمة. المهم هم يعملون أشياء ضد أشياء، لكن كل هذه الأشياء إخواني من الطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى. فالعقل من الناس من يستغل نصف عقله فقط، يعيش طول حياته يستغل نصف عقله والنصف الثاني معقد. من الناس من يستغل ثلاثة أرباعه، من الناس من يستغل ربعه، وهكذا. لكن الإنسان الذي يحاول أن يستغل كل ملكات العقل يعطي مواهب رهيبة قد لا يتصورها. فالعقل في مواهب في الحفظ، مواهب في التذكر، مواهب كثيرة جدا لا تعد. والله من نوع واحد بس من مواهب العقل اللي هو موهبة الحفظ وتنمية. بعض الناس خلاص بيقول أنا ما بحفظ حاجة، وقبل الواحد أنساه. واحد قال لي هذا الكلام، قال لي أنا ما تحاولش. أقول له احفظ آية واحدة كل يوم، يقول لا لا تحاولش، لا يمكن أن أحفظ. قلت له بتنسى، كان أنا لو سألتني أنت فطرت إيه؟ أقول لك الشيء لا أذكر. ماذا أكلت في الصباح؟ لا أذكر. قابلت رجلا منذ لحظات وأخبرني باسمه نسيته. قلت له طيب أتحفظ الفاتحة؟ قال أتحفظ. فقلت له لما تحفظ الفاتحة؟ لماذا لم تنسى الفاتحة؟ قال لأنني أقرأها كل يوم. قلت إذا أنت عرفت السبب إذا تستطيع أن تنمي ذاكرتك بالتكرار. بالتكرار تنمي ذاكرتك. بعض الناس يريد أن يحفظ فيعطي طريقة معينة للحفظ. يعمل إيه؟ يربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة. وهذه طريقة أيضا جديدة، طريقة جديدة لتنمية الملكات. ربط المعلومات القديمة بالمعلومات الجديدة. وربط الجديدة بالقديمة. مثال لو لم يعلم في مشيئة عباس إلا مسجد الفتح. لا يعرف شيئا إلا مسجد الفتح. فواحد قال له أين يقع بيت فلان؟ قال بيت فلان في الشارع الفلاني. فيربطه بمسجد الفتح. تخرج من مسجد الفتح ثم تمشي عن يمين تجد البيت. فيرتسم في ذهني لا ينساه لأنه ربطه بمعلومة يعرفها. هذه طريقة. فأنت إذا جاءتك معلومة معينة فاربطها بالمعلومة الثانية. يعني أنت بتحفظ القرآن تستطيع أن تربط هذه السورة بالسورة التي قبلها. أنت تحفظ مثلا قصة موسى تكررت في القرآن كثير، تربط هذه القصة المذكورة في هذه السورة بالقصة الأخرى وما تختلف والمقارنات بينهم سترتسم في ذهنك لا تنسى. ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة. هذه طريقة. طريقة أخرى طريقة توزيع المعلومات. أنت بتقول لابنك هات لي شاي وسكر وزيت وصابون، أربع حاجات، شاي وسكر وزيت وصابون. هذا الطفل ممكن ينسى، يروح يقول له هات لي سمن ولحمة وزيت وسمن. ما هو الزيت بيحتاج أشياء كثيرة، إنما شاي وسكر وزيت وشاي وسكر وزيت وصابون. هو الزيت له علاقة بالصابون؟ الزيت له علاقة بالصابون؟ والشاي له علاقة بالسكر؟ تمام. بس هو ده اللي أنا عاوز أوصله. الزيت له علاقة بالصابون والشاي له علاقة بالسكر. يبقى بدل ما تحفظ أربع حاجات تحفظ كام؟ حاجتين، شاي وسكر مع بعض يطلع منهم إيه؟ شاي وزيت وصابون. الصابون بنصنع من الإيه؟ من الزيت. يبقى بدل ما تتعب مخك ويبقى أربع حاجات يبقى كام؟ حاجتين اثنين بس. يبقى الطريقة الثانية إيجاد علاقة بين الشيئين. إيجاد علاقة بين الشيئين. طريقة ثالثة لتنمية ملكات المخ توزيع المعلومات على خلايا المخ. ما تركزش المعلومات كلها على خلية واحدة، هنوزعها على أكثر من خلايا. إزاي؟ خليه قال لك زيت وصابون وشاي وسكر وأنت مش لا تعرف العلاقة بينها. شاي وسكر وزيت وصابون أربعة. قبل ما تمشي يا بني قل لابنه تذكر. فيقول احنا عندنا ايه؟ غرفة وصالة، غرفة وصالة وباب وشباك. الغرفة الشاي والصالة السكر والباب الزيت والشباك الصابون. يجي موزعها خلاص يقولها مرتين او ثلاثة. ربط بكل حاجة حاجة بدل ما يركزهم كلهم في خلية واحدة وزعهم على البيت كله. حينما يأتي ليتذكر المعلومات يعني يعمل كام؟ اربع خلايا من المخ كل خلية تتذكر شيء، يتذكر الشباك يتذكر معاه الزيت الشاي الصالح السكر إلى آخر، كل واحدة تتذكر مع واحد، ده اسمه إعمال أكثر من ملكة من ملكات المخ. تمام، كل الأشياء دي أشياء بسيطة ومش عاوزين نخوض فيها كثيرا، هي بديعة وجميلة وممتازة ورائعة. دلوقتي خلوه علما مستقلا اسمه علم الايه؟ التنمية البشرية، يعني زي الإنسان ينمي نفسه، علم التنمية البشرية. لكن احنا مش هنطول في المسائل دي، لكن هنصل الى مسألة الحفظ بالذات، الحفظ بالذات عشان يا اخواننا عاوزين نحفظوا القرآن، عاوزين نحفظوا الأحاديث، يريدوا يسمعوا أي حاجة يحفظوه. يعني في بعض الشباب بيقول اختبروا ذهني، اختبروني، احنا 5 أو 10، كل واحد يقول اسمه وظيفته، فلان الفلاني دكتور، فلان الفلاني مهندس، فلان الفلاني مدرس، فلان الفلاني غفير، فلان الفلاني مدير، فلان الفلاني كذا، فلان الفلاني كذا، فلان الفلاني كذا. خلاص يقولوا لنا انت فلان الفلاني كذا، وانت فلان الفلاني كذا، وانت فلان الفلاني كذا، وانت فلان. طب عرفتها ازاي؟ قال لا بسيطه سهل. بعض الناس اولا لا يثق في نفسه، ما بفهمش ما بحفظ، هيفضل طول عمره لا بيفهم ولا بيحفظ. اولا اعطاء الثقه في النفس، اعطاء الثقه في النفس انك تفهم وتحفظ، وانت احسن واحد تفهم واحسن واحد تحفظ، دي نمره 1، اعطاء الثقه في النفس. نمره 2، ربط الاسم والوظيفه بملامح الوجه. الوجه طويل ده دكتور، الوجه عريض ده مدير، الانسان ابو عينين زرق ده مدرس. مباشرة مجرد ما ينظر الى ملامح الوجه يتذكر الاسم والوظيفة، ملامح الوجه يتذكر اسم والوظيفة، وانت ماشي انتهى. وانت رايح تزور احد اصدقائك يقول لك شوف عندنا دي مدرسة ابتدائية ودي مدرسة اعدادية، ودي انت تقول له ماشي. لو فات ثاني وقال لك هي دي ايه؟ تقول له ماشي. ليه؟ لانك انت ما كنتش معايا، ما كنتش مركز. يقول لك دي مدرسة ابتدائية، تتأملها وتحط لها علامة معينة، وهذه مستشفى تتأملها لحظات وتضع لها علامة، وهذه كذا، وهذا معهد ديني تتأمله وتحط له علامة. العلامات دي بتعمل ايه؟ واحد يقول وانا هحشي مخي بمعرفة مستشفى لا، ده مهم، لان دي تنمية للملكات. التركيز ده بيشغل المخ عندك، ولذلك تلاقي الولد اللي حافظ القرآن شاطر في المدرسة وشاطر في الانجليزي وشاطر في الشعر وشاطر في اللغة. ليه؟ لان هذه الملكات يشغل بعضها بعضا، واللي خايف في المدرسة خايف في الانجليزي، خايف في حتى خايف في الكورة، لو قعد جون يدخله في جوان كله على طول. فالإنسان يحاول يكون متميز، الثقة في النفس، محاولة التميز، ربط العلامات بالأسماء. طيب تعال بقى لتنمية الحفظ. أولا أوقات الحفظ، أوقات الحفظ، أفضل أوقات الحفظ قبل الفجر بساعتين إلى الفجر، أفضل أوقات الحفظ. تنام بدري وتستيقظ قبل الفجر بساعتين، تتوضا وتصلي ركعتين وابدأ احفظ. بفضل الله عز وجل هذا الوقت مبارك، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقت مبارك، الذهن خالي، الأكسجين مرتفع جدا في المخ، التركيز عالي. يبقى أفضل أوقات الحفظ، افضل اوقات الحفظ قبل الفجر بساعتين. ولذلك الدوره اللي احنا عملناها دي في 11 فرعا كان لهم نظام معين في التغذيه، ونظام معين في الاكل والشرب، ونظام معين في الاستيقاظ والنوم. كانوا بيناموا بعد العشاء مباشره، النوم اجباري، ويستيقظوا قبل الفجر بساعه وربع، يتوضا ويصلي ركعتين في ربع ساعه، ويبدا يحفظ قبل الفجر بساعه الى الفجر، ويظل يحفظ الى الساعه 8، بننزل لهم 7 تمرات عجوه. الساعة 9 بينزل الفطور، طبعا هنتكلم عن التغذية، تغذية العودة للمخ، كنا طبعا مانعين تماما الفول والطعميه. كنا مانعين الفول والطعميه ده تماما، حاطين مكانه سكريات زايده. كان الفطور انواع من المربات، انواع من الحلوى، انواع من الجبن، بس ينزل ده الفطور ويبدا يواصل في النص ساعه ويواصل حفظ الى الظهر، يوم اجباري من الظهر الى العصر. قبل العصر بنصف ساعه بيكون الاكل مفروش، ففي طباخ معين كنا احنا مأكدين على الطباخ عاطينه محاضره. يعني طبعا كنا عاطين يومين، يوم لحمه ويوم سمك، ويومين سمك ويوم فراخ، واربع ايام او ثلاث ايام خضار. طبيخ الخضار ده كان خضار فتيه، خضار فتيه، انت عارفين خضار فتيه؟ الخضار الفتيه على ارقى المواصفات العالمية. لما تنزل الفنادق الخمس نجوم ويقول لك الخضار، الطبيخ يعني عاوزه ايه، تقول له الفتيه على طول. ليه؟ ان الفتيه ده منقولها بالفلاح، خضار فتيه يعني خضار نيف نيف، فهمنا؟ نيف نيف، مفيش تسبيك، مفيش ال... ها؟ ايوه تمام. الخضار بتعمل نيف نيف، بتعمل نيف نيف كده على الهادي ويبدا ياكل الانسان. انما البصل اللي بيتحرك ده، اللي بيطلع ريحته من النافوخ ده، والطماطم، التسبيك، نعم بيليمه خالص. التسبيك ده صحيح لذيذ وجميل، بيليم ويسكي ميه كتير، وانت لو شربت ميه كتير هتنام كتير. طيب خضار تنفسيه ويواصل الى العصر، ومن العصر الى وصل بالشباب. احنا كان مطلوب 20 صفحه في اليوم، وصل بالشباب اللي كان بيحفظ ال 20 صفحه في الساعه اللي قبل الفجر. وصل بالشباب يحفظوا، بعض الشباب كان بيحفظ 30 صفحة في اليوم وبعضهم 40 صفحة في اليوم، ولعلي ذكرت لكم أن بعضهم وصل إلى 100 صفحة في اليوم. حفظ 100 صفحة في اليوم. طيب يبقى أو أفضل أوقات الحفظ أنت قبل الفجر الثاني، الوقت الثاني مباشرة اللي بعده، يعني بعد الفجر لو لم تستطع أن تستيقظ قبل الفجر يبقى الوقت الثاني بعد الفجر. الوقت الثالث بعد العصر. هذه ثلاثة أوقات للحفظ ممتازة. ما تقوليش أنا هسهر واحفظ بعد العشاء، مش هتركز كتير. بعد العشاء ده وقت الفهم والكتابة والمسائل الرياضية والكلام ده. أنا بتكلم على الحفظ، هذا يحتاج تركيز. ده نمرة واحد، أوقات الحفظ. نمرة اثنين، الأغذية المعينة على الحفظ. واحد، الإكثار من السكريات. لماذا السكريات؟ لأن المخ لا يتغذى لا على الفيتامينات ولا على النشويات ولا على اللحوم ولا الأسماك ولا شيء من هذا. المخ يتغذى على السكريات بأنواعها، سواء سكر الجلوكوز أو السكروز أو الفركتوز، أي نوع من أنواع السكريات. الدم هو طالع من المخ ما بيشيلش معاه فيتامينات، بيشيل معاه نسبة سكريات. نسبة السكريات عالية بترفع، بتطلع إلى المخ، بيكون فيه تركيز أكثر. طيب يبقى احنا أكلنا هيكون فيه سكريات عالية جدا، ما يعديش يوم إلا ما يكون فيه سكريات. ولذلك كان زمان بيقولوا إيه؟ الذي يريد أن يحفظ يكثر من أكل الزبيب. ما كانش عارفين إيه القضية. الزبيب فيه نسبة سكريات ارتفع. فاحنا بنقول الطالب الذي يريد ان يحفظ يؤخر الفطور، طبعا في غير ايام الصيام، يعني بيأخر الفطور، ما يفطرش كده من الساعه 8، لا، هيبدا مثلا من بعد الفجر يأخر الفطور من الساعه 8 او 9. الفتره دي ان شاء الله هيحفظ فيها كويس. وبعدين الساعه 8 او الساعه 9 قبل الفطور بساعه ياخذ 7 تمرات عجل. ليه 7 تمرات عجل؟ اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه البخاري. اثنين من الناحية الطبية ان العدوى فيها نوع من انواع السكريات المركبة. نمرة ثلاثة العجوة اللي هي العجوة او التمر او الرطب يعني. العجوة بتوضن في 5 دقائق ويبدأ يتغذى الجسم فيها منها يطلع مباشرة بعد 5 دقائق يبدأ المخ يتغذى بهذه السكريات. وردت في رواية عجوة المدينة في رواية عجوة العالية وفي رواية عجوة مطلقة. طبعا عجوة المدينة موجودة الآن بس غلي يعني الكيلو. عجوة المدينة يا دكتور أنا وقفت عليها السنة دي في مكة ب100 ريال الكيلو، في المدينة ب80 ريال كيلو، 80 ريال تمر كده أصمر لو شفته تقول إيه ده، يعني في تمر تاني أصفر ومسكر كده ب10 ريال الكيلو، لكن عجوة المدينة دي بالذات سوداء من بره ومن جوه، تمرة سوداء من بره ومن جوه مكذبة كده، لكن لما تاكلها تحس بحلاوة وب يعني حمية حرارة طالعة من جوه. يقولون السر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس فسيلها بيده عليه الصلاة والسلام فكانت في هذه البركة. من أكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح يعني أكل على الريق، من تصبح ب7 تمرات عجوة على الريق لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. حدثني الدكتور مجاهد بن مجد أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة المنصورة يقول كلف بعض الطلاب عنده من طلاب الدكتوراه والماجستير يعملوا بحوث على القضية دي. كيف يعني؟ يعني يأكل التمر ويأكل سم ولا يصيبه؟ لا. يقول نحن عندنا نسبة سموم معينة في كل جسم، كل جسم في نسبة سموم ترتفع من جسم إلى جسم من جسم إلى جسم. فقال عملوا عينة عشوائية، جماعة يتصبحون 7 تمرات عجوة ويحللهم، وجماعة يأكلوا أكل عادي ويحللهم، فوجدوا أن الذين يأكلون التمرات العجوة تقوم العجوة باستخلاص السموم من الجسم إلى الكليتين فتقل نسبة السموم جدا جدا جدا في جسد من يأكل في الصباح 7 تمرات عجوة. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إنه الله تبارك. طريقة الغذاء الإكثار من السكريات، ثانيا يتصبح 7 تمرات عجوة، ثالثا يقلل من أكل المسبكات، المسبكات لما اتفقنا اللي هو الطبيخ المسبك، رابعا يقلل من شرب الماء. شرب الماء أخواننا أحيانا يكون مفيد جدا وأحيانا يكون مضر جدا، وأنا آسف بتكلم أخواننا الأطباء جالسين، لكن دي أشياء يعني معروفة متفق عليها علميا. أحيانا يكون شرب الماء مفيد جدا وهو شرب الماء والمعدة خالية من الطعام. اشرب اللي انت عاوزه، اشرب ماء والمعدة خالية من الطعام، ولا تأكل بعد الماء لمدة 1/2 ساعة. الجسم يتشرب الماء والماء يغذي عظام الجسم، لأن العظام تحتاج لكمية ماء يغذي عظام الجسم. إذا اشرب الماء. متى يكون مفيدا؟ إذا كانت المعدة خالية ولا تأكل بعده بنصف ساعة. متى يكون الماء مضرا؟ يكون على الأكل أو بعد الأكل. ليه؟ لأنه بيقلل عصارة المعدة. أنت لما بتأكل ولا تشرب الماء، المعدة بتفرز عصارة وبتهضم الأكل. لما تضع لها ماء وماء العصارة هذه بيقل تركيزها، فبيجي بقى عسر هضم ومشاكل كثيرة في الماء. بالإضافة إلى أن كثرة شرب الماء على الطعام يورث النوم، يورث النوم. ليه؟ لأن الجسم لا يتشربه كثيرا، إنما شرب الماء على غير الطعام يتشربه الجسم ولا يشعر الإنسان بتعب ولا كلل ولا ما. يبقى لا تكثر من شرب الماء على الطعام. طيب كده كان 4. ننتقل إلى ده بالنسبة للتغذية. طبعا بننصح باشياء. كنا بننزل في الفطور للشباب عسل اسود، عسل اسود حبيب الملايين ده، عسل جميل فيه فائدتين. فائده الاولى نسبه السكريات المرتفعه اللي بتغذي المخ، الفائده الثانيه نسبه الحديد المرتفع. يعني الحوامل لما المراه الحامل يقولوا كلي اي حاجه فيها حديد عشان ترفع نسبه الحديد عشان الولد يكون. فطبعا الناس المرفهين يقولوا كلي كمثرى، كمثرى فيها حديد. احنا بقى بنقول ايه؟ كل فلفل وباذنجان وعسل اسود. تمام؟ فلفل وباذنجان وعسل اسود غنيين جدا بالحديد، ولا داعي للكمثرى الا عند الحاجه. الا اذا كان معاك فلوس عاوز تاكل كمثرى كل يوم، كل ما فيش مشاكل. والتفاح برضه فيه حديد بس نسبته اقل من العسل الاسود بكثير. يبقى يكثر من السكريات من العسل الاسود الى اخره. طب ننتقل دعك من النظام الغذائي، ننتقل الى نعم الاسماك. الاسماك افضل من اللحوم لان الاسماك خفيفه جدا وسريعه الهضم ومغذيه. نمره 2 الاسماك فيها نسبه كالسيوم عاليه. واللي عاوز يستفيد من السمكه يا جماعه، اللي عاوز يستفيد من السمكه يمصمص راس السمكه. البتاع الهلامي اللي في راس السمكه ده فيه نسبه كالسيوم عاليه جدا وتركز للمخ. ولذلك كانوا يقولون ان اصحاب الشواطئ يعني من اذكى الناس من اجل اكل رؤوس السمك وكذا. وانا رايت هذا الهلامي بيستخرجوه من الماده الهلاميه، ليست مخ السمكه، الماده الهلاميه التي في راس السمكه رايتها في السعوديه يجمعونها كده وتباع بالجرام لانها فيها نسبه تركيز عاليه. حتى ابن بطوطة لما مشى في رحلاته يقول: ونزلنا مصر ودخلنا مصر فنزلنا البلدة التي تدعى بلطين فأكلنا الحوت البحري المسمى بالبوري. فقلت كويس كانت بلطين من أيام ابن بطوطة بس كد النوم. دعك من الغذائيات، تعال معي إلى طريقة الحفظ وزيادة التركيز. دخلت بالطعمية والشاي. ايوه كويس انك نبهتني. احنا كنا في الدورة مانعين عنهم الشاي والقهوة، الشاي والقهوة والمشروبات الغازية. الشاي والقهوة والمشروبات الغازية. هنزعل مع بعض. شفت هنزعل مع بعض. فطبعا الدوره كان فيها شباب وفيها امه وخطباء وفيها ناس كبار في السن، فقالوا الشاي. قلت لهم يا اخوانا معلش اصبروا على الشاي شويه واحنا بنديكم بدائل. فكنا حاطين في المسجد كلام، الكلام دي عباره عن انواع العصير، او كل يوم بننزل لهم نوع من انواع العصير. وعاملين اوبن بوفيه، بوفيه مفتوح، بمعنى ان مش الطالب يشرب كوبايه في اليوم او كوبايتين، لا جو حار ومفتوح طول اليوم يروح يشرب اللي هو عاوزه. والاداره اللي كانت مسؤوله عن التغذيه كل شويه تحط ثلج وتحط وطبع المشروب المسكر، لان المشروبات السكريه دي بترفع كما ذكرت لكم نسبه السكريات في الدم، نسبه التركيز في الدم. كان هذا هو ده. فالاخ طبعا ابتعد عن الشاي وعن الايه اشياء. على فكره الشاي ما يعني الشاي احنا بنشربه كتير ولكن في اضرار كثيره جدا لا داعي لذكرها، لكن هقول لك على حاجه. صلى على رسول اللي عنده يا اخواني اللي عنده. في بعض الناس يشكو يقول انا ادخل الحمام اكرمكم الله ولما اقوم من الحمام احس كان خطر الجن نازله مني. لا سيما في الشتاء البارد ايام البارد. نقول له الحل بسيط جدا، بطل الشاي. لو بطل الشاي هذه النقطة ستنقطع تماما. ليه؟ لأن الشاي بيأثر على عضلة الصفة. بيخليها رخمة، ممكن تسيب قطرة أو اثنين فيها. لو بطل الشاي بعد أسبوعين اثنين فيشعر بأنه بقى تمام زي الفل. ماشي. طيب. أنت كده كده بقى مش هروح لدكاترة. في واحد دكتور بلاش ذكر اسمه عشان الاستاذ راجل ما يزعلش. واحد دكتور جابني وقال لي خبر يا شيخ وحيد. قلت له ايه؟ قال لي انت كل ما تقول بدوى تقول اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين. قلت له ليه؟ قال لا، طب لما هم ربنا يشفى امراضنا وامراض المسلمين واحنا ناكل عيالنا ولا نعمل ايه؟ قلت له مالك وليه؟ قال دول اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين على ايد التخصص. طيب ننتقل الى التفكير. التفكير طريقه الحفظ. طريقه الحفظ، الحفظ يا اخواننا ينقسم الى قسمين، حفظ قصير المدى وحفظ طويل المدى. تفتح الصفحه اللي انت عاوز تحفظها، سواء كانت الصفحه دي قرانا او حديثا او قطعه ادبيه او قطعه انجليزيه او قطعه فرنسيه، شيء تريد ان تحفظ ماذا تصنع؟ ابدأ قسمها فقرات، سطور أو آيات إلى آخر. تقرأ الآية الأولى 10 مرات، قرأها قراءة 10 مرات أو خليها 5 مرات، بلاش 10، 5 مرات وتسمعها لنفسك، سمعتها تمام. اقرأ الآية الثانية 5 مرات، سمعتها لنفسك تمام. اقرأ الآيتين مع بعض 3 مرات لتربط الأولى بالثانية. قراءة أثناء القراءة عينك على الكلمة، ما تقرأش متساهل. سمع الآيتين مع بعض، تأخذ الآية اللي بعدها 5 مرات وتربطها بهم 3 مرات، وهكذا لحد ما تحفظ الصفحة كاملة. حفظت الصفحة كاملة، جيك تسمع لقيت كلمة في الوسط يعني أنت غير متأكد منها، تأتي إلى هذه الكلمة تنظر إليها جيدا وأنت فاهم، تنظر إلى حروفها كي تبتسم في الذهن، ثم تقرأها بالكلمتين التي قبلها، الكلمتين التي بعدها، وتقرأ هذه الفقرة 5 مرات. سمعها لنفسك حفظتها. سمع الصفحة كاملة، إذا سمعت الصفحة كاملة فقد حفظت الصفحة، لكن هذا الحفظ يسمى حفظ قصير المدى، بمعنى بعد 2 أو 3 أسابيع يبدأ تتساقط بعض أركانه وتنسى بعض الآيات أو بعض الكلمات. كيف تحول هذه الصفحة من حفظ قصير المدى الى حفظ طويل المدى؟ تبدأ تأتي لهذه الصفحة التي حفظتها تمام وتقرأها 20 مرة قراءة النظر، 20 مرة. ليه 20 مرة؟ طب ممكن تسمعها، لا لو سمعتها 100 مرة ما ينفعش، اقرأها تاني قراءة وإيدك على السطر 20 مرة. لماذا؟ يقول العلماء لأنه إذا قرأت الصفحة 20 مرة فإن العين تلتقط صورة ضوئية للصفحة فتبتسم في الذهن، وهذه طريقة الذين يحفظون بأرقام الآيات وأرقام الصور، طريقة بسيطة خالص. ولذلك اللي يحفظ القرآن بالطريقة دي لا يحتاج إلى كتاب في المتشابهات ولا الآيات. ليه؟ لأنه ما يحتاجش أن يفرق بين الآية دي ودي، الصور صور في ذهن، صور في الذهن. هذه طريقة 20. الشناقطة وهم أشهر دنيا في الحفظ يحفظون حفظا بارعا، بيقرأوا 50 مرة قراءة 50 مرة. في طريقة أخرى للي بيمل من كثرة القراءة، نقول له إذا مللت من كثرة القراءة فاستخدم طريقة أخرى في الحفظ، وطريقة الكتابة. حفظت الصفحة وانت لا تريد أن تقرأ 20 مرة، طيب اكتبها من ذهنك مرة واحدة. لو كتبتها من ذهنك مرة واحدة وقارنت ما كتبته بالأصل وأصححت صححت المخالفات ارتسمت في ذهنك. طيب عندنا طريقتين، طريقة التكرار وطريقة الكتابة. وأظن أن طريقة التكرار هذه كانت طريقة الإمام البخاري رحمه الله. تعرف الإمام البخاري كان آية في الحفظ، آية في الحفظ. لما سئل الإمام البخاري رحمه الله أتستخدم دواء للحفظ؟ قال نعم. قيل ما هو؟ قال إدامة النظر في الكتب، يعني كثرة التكرار قراءة إدامة النظر في الكتب. طيب هذه طريقة، طريقة التكرار، طريقة الكتاب. القاعدة الثالثة من قواعد الحفظ، الجلسة أثناء الحفظ، لا تجلس مسترخيا للحفظ. جلست على ظهرك من أرض يعني وبتحفظ بتحفظ بربع تركيز. إذا جلست مسترخي على جنبك بتقعد بنصف تركيز. طيب تريد أن تركز وتحفظ تماما اجلس الجلسة المعتدلة، جالس مربع، جالس على هيئة الصلاة، جالس على كرسي ومكتب، جلسة معتدلة. دي نمرة كام؟ 3. نمرة 4، وأنت تحفظ أول ما تجلس وتفتح الكتاب لكي تحفظ تكون نسبة التركيز عالية جدا، وبعدين تبدأ في 10 دقائق الأولى تنزل، 10 اللي بعدها تنزل، 10 اللي بعدها تنزل. طيب ماذا تصنع؟ بعد كل نصف ساعة وانت بتحفظ، بعد كل نصف ساعة اغلق الكتاب، اغلق الكتاب بعد نصف ساعة بشرة، وقم فتحرك 2 دقيقة وارجع، يرتفع التركيز 100% ثاني، وافتح وارجع. لا تجلس ساعة ساعتين تحفظ لأن نسبة التركيز بتنزل. يبقى رقم 4 تغيير الهيئة بعد كل نصف ساعة. طيب كم كده؟ القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، لا تحفظ وأنت تنظر إلى منظر جميل. بعض الناس يبص من الشباك يحفظ في يد المصحف، يحفظ وينظر إلى الورود والزهور والبساتين. إن شاء الله 3/4 العقل في الزهور والبساتين وربع بس في التركيز. إذن الإنسان لا ينشغل بأي منظر وهو يحفظ. ولذلك أنا كان بعض إخواننا وإحنا في الجامعة كان لما يجي يحفظ يضع وجهه للحائط فقط، مصحف وجهه للحائط ويقف سرعة نجده مركز وحفظ. ليه؟ لأن ليس له شيء يشغله إلا الكتاب الذي بين يديه، سواء كان حفظ القرآن أو حديث أو أي مادة أخرى. تمام، للقاعدة الخامسة. القاعدة السادسة، إذا حفظت كتاب أو مصحف لا تغير الطبع. ليه؟ لأن احنا اتفقنا أن كتاب في الصورة في الطبعة دي الآية دي في أول السطر، في الطبعة الثانية الآية في نصف السطر، هتلخبط نفسك في الفكر. مثلا مصحف المدينة النبوية تحفظ على مصحف المدينة النبوية، مصحف الحرمين تحفظ على مصحف الحرمين، مصحف المعلم على مصحف المعلم، تحفظ من طبعة واحدة. كذلك كتب الفقه، كتب الحديث، كتب البتون نفس الطبعة تحفظ منها حتى يتسم فيها. كده كان قاعدة 5 6 6 قواعد. طيب قاعدة 7، اعلم أن الإنسان في بداية حفظه سيكون بطيئا، وكثرة الحفظ تنمي ملكة الحفظ. يعني أنت حينما تبدأ تحفظ القرآن تحفظ في اليوم 3 آيات بالكاد، 3 آيات بصعوبة، في اليوم الثاني ممكن توصل لأربعة، في اليوم اللي بعده توصل لـ5، في اليوم بعد شهر ممكن تحفظ الصفحة بسهولة، ممكن تحفظ صفحتين بسهولة. ليه؟ لأن المخ يا إخواني زي البالونة، عارفين البالونة؟ عارفين البالونة الكرة من البلاستيك، البلاستيك الخفيف، أول ما تبدأ تنفق في البالونة تكون صعبة صعبة صعبة، لكن حينما تنفقها أول مرة وتتركها ثم تبدأ تنفقها تكون إيه؟ سهلة. المرة الثالثة أسهل، الرابعة أسهل. فكذلك المخ في صعوبة في الحفظ في البداية، فلا تيأس لا تيأس، بعد ذلك يسهل الحفظ شيئا فشيئا. القاعدة 7 أن الإنسان يتدرج في حفظه. القاعدة 8، اعلم أنك لن تستطيع أن تحفظ شيئا إلا بتوفيق الله، فعليك أن تدعو الله عز وجل أن يحفظك. الدعاء. القاعدة التاسعة: إذا كان لك أبوان فاطلب من أبويك أن يدعو لك، لأن دعاء الوالد لابنه مستجاب. يا أبي أو يا أمي ادعي لي أن ربنا يحفظني القرآن، يحفظني الأحد، كل يوم قل له كده. فهذا الدعاء قد يكون له أثر كبير جدا، لأن إخواني برغم أن احنا بننمي الملكات إما أن في هناك ناس عندها مواهب، هناك ناس عندها مواهب طبيعية. يعني كان الإمام الشافعي اللي كان يضع يده على الصفحة عشان يحفظ الصفحتين مع بعض، دي مواهب ربانية ما حدش له دخل فيها، من عند الله عز وجل. القاعدة العاشرة: غض بصرك عن النساء والمحرمات. لو حفظت بصرك حفظ الله عليك بصرك بكامل قواه، فتستطيع أن تحفظ. ولذلك روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يحفظ الصفحة من مرة واحدة، أو عن الشافعي لا أذكر، الشافعي من مرة واحدة. قال: فمشيت في الطريق فامرأة انكشف كعبها، فنظرت إلى كعب امرأة، فجئت أحفظ، جاء الإمام الشافعي يحفظ، فكان قرأها أول مرة لم يحفظ، فقرأها من حفظها من مرتين. فذهب شكى الإمام مالك أو الإمام وكيع، فقال لوكيع: أنا تأثر حفظي. فقال: ماذا صنعت؟ فذكر له الموقف، فقال: لا، ابعد عن المعاصي. فصاغ ذلك في بيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا الذي نظر إلى كعب امرأة. كعب امرأة، لو اليوم شاف جي شاف النسوان الأيام هينسى اللي حفظ. ربنا يرحمنا جميعا. إذن هذه 10 قواعد للحفظ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، ونعتذر عن الأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. سن البلوغ 15 عاما. بالنسبة للمنهج، إخوة كيف تسألون عن منهج في طلب العلم؟ نعطيكم المنهج بسرعة في دقيقتين. المنهج للمبتدئين جدا في طلب العلم: أولا حفظ نصف صفحة، أولا القرآن الكريم، حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنة. ثانيا مراجعة ربع من الماضي وتصلي قبل النوم ركعتين بربعين، هذا القرآن الكريم. ثانيا الحديث الشريف، حفظ حديث واحد يوميا من عمدة الأحكام، ممكن تزيد حديثين أو ثلاثة، حفظ حديث واحد يوميا من عمدة الأحكام. ثالثا العقيدة والتوحيد، كتاب ماذا يعني انتماء لأهل السنة للشيخ عادل العزازي، كتاب سهل جدا وحديث صحيحة. كتاب ماذا يعني انتماء لأهل السنة للشيخ عادل العزازي، 3 دروس في الأسبوع، الدرس 10 صفحات ويلخص كتابة في 5 صفحات. رابعا الفقه، الفقه حفظ نصف صفحة يوميا من كتاب بداية المتفقه. خامسا التفسير، قراءة تفسير 5 آيات يوميا من تفسير الإمام ابن كثير وتلخيصها. سادسا السيرة، حفظ 3 فقرات يوميا من كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية للعبد الفقير. الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، يأتي بالسيرة على الأبواب، يعني السنة الأولى من الهجرة فيها مثلا كذا حدث يذكره، ثانية الهجرة فيها أحداث كذا، وهذا بينفعنا في شيء بعد ذلك اسمه تاريخ التشريع، متى نزل تحريم الخمر، متى نزل الحجاب، متى كانت سرية كذا، متى كانت غزوة كذا، وهكذا. يوم الجمعة مراجعة عنه. وهذا المنهج بنعطيه للشباب، واللي عاوز يجي يسمعه هنا بنسمعه إن شاء الله، واللي ممكن يعمله مع إخوانه هناك ويسمعوا البعض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.